فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. صدق الله العظيم. هو قميص يوسف ألوانه في السحاب رحمة وفي الأرض خضرة، الغدران تعكس الشمس، على السفوح عشب، وفي الروابي يسفر الربيع عن سره. يا مبدع الحياة، يا رب يعقوب وكل هذا الناس، الأرض والسماء بعض كلماتك. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. عجبا، من أرى حولي على الجب؟ كل الإخوة يرأ بي إلا بنيامين. وما الذي جاء بكم إلى الجب؟ الذي جاء بك يا راوبين؟ فما الذي جاء بك على الجب؟ لا أدري يا يهودا، ولكنني بعد أن أبصرت معجزة يوسف وجدتني مشدودا إلى الجب التي ألقينا فيها بيوسف. ولما؟ لألقي ببصري كما ترى في القاع. فترى كما كان يوسف يرى. نعم، ولكن يوسف كان يرى المستقبل. وأنت؟ الماضي يا أخي. انظر، أترى يا يهودا؟ كأنه يوسف أخونا الصغير، جسده يتلاطم في الصخور، الظلام يسد عليه الطريق. لم أعد أراه موجودا، ولكن صوته في وجودي يستصرخ. إن كنتم إخوة يوسف فارحموا يوسف. نعم نعم، ارحموا يوسف، بل ارحموا يعقوب. قسوتكم على يوسف سوف تزلزل وجود يعقوب. إن كنتم إخوة يوسف فارحموا يوسف. ولكنهم لا يرحمون يوسف، والله إنني نادم، وهم يوما لا ريب فيه سيندمون. يهودا يهودا، إنك تتكلم في النوم، أين كنت؟ في القاع يا أخي، كنت في قاع الجب. وبماذا خرجت؟ كان الإخوة جميعا وأنت أيضا يا راوبين معي في الحلم، حلم القاع، فبماذا خرجتم؟ بالعودة المطمئنة إلى يعقوب. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ إلى أبينا فيك نستغفر أيها النبي. وأنت يا أبتاه تستغفر لنا السماء ويوسف. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم. يوسف، أو حقا يجيء أبواك وإخوتك؟ إخوة يوسف في الطريق يا إسناد. أين يا ترى سوف يقيمون؟ بنيامين وعمي يكون في بيتنا يا أبي، لن أفارق عمي بنيامين. لقد ذكرني إفرايم الصغير، هل ستبني لأخوتك قصورا كقصرك أم؟ يا إسناد يا إسناد، لما ينسيك الشيطان ذكر الحقيقة؟ يوسف ليس عزيزا بالناس، إنه في الناس عبد الله ورسوله. أيها العزيز، يوسف يقول لك السلام يا وزير الملك. والملك الآن في انتظارك. ماذا يريد الملك؟ يريد الملك أن يكون إخوتك في ضيافته أيها العزيز. يوسف هو الذي يتكلم، وإخوة يوسف لن يكونوا في ضيافة العزيز ولا ضيوف الملك. في ضيافة من إذن؟ لعلك تنوي أن يستضيفهم شعب مصر؟ حاشا لله، فمن يعمل لهم ليأكلوا؟ الآخرون يا أيها العزيز، أليسوا إخوة يوسف؟ يصلون إذن سعيرا، حطب جهنم طعام القاعدين العاطلين، أولئك الذين يزدردون لحم الحياة من سواعد الآخرين. يوسف أيها الصديق، من أجل السلام والحق فلتطل أيامك. طال الطريق يا أخي، طال الطريق. وفي الكون جهامة يا أخي. هل حدث في القافلة من شيء يا لاوي؟ لا يا أخي، كل شيء أرى أنه حسن. من؟ انظر، إنه أخونا الكبير يقبل من وراء القافلة. يهودا هنا؟ لا، أليس في القافلة؟ واها لك يا يهودا، واها لك، لما تخلفت عن القافلة في الطريق؟ يهودا، ماذا تقول يا ولدي؟ بعيدا بعيدا، لا مكان لك معنا بعد اليوم. ابتعدي عن أرض قصتنا الجديدة. سأبتعد يا يهودا، سأبتعد، ولكن قل لي، كيف عرفت أنني في إسر القافلة؟ قلبي يا عجوز إسرائيل، قلبي حدثني بوجودك. مرحا، لن أغيب عن وجودك إذن يا يهودا. بعيدا بعيدا، لن أذكرك أبدا يا عجوز إسرائيل. تراهنني؟ أراهنك، ولكن على ماذا أراهنك يا عجوز؟ ماذا عندك للرهان؟ ماذا عندك؟ عد إلى القافلة يا يهودا، حاول أن تنسى العجوز يا يهودا، انساها هي والرهان أيضا يا يهودا. الرهان. عدت يا يهودا؟ نعم عدت يا أخي، عدت. عجبا، ماذا في صوتك يا أخي؟ كأنك تتحدث إلى هاوية. بالله أستعيذ يا أخي، بالله أستعيذ. هذه مصر أيها الإخوة، هذه مصر. يا صباح النعمة، مبارك ضحاك. يا ضيوف العزيز، مرحبا بكم والسلام لكم. يا ابنة الشمس ويا أخت الشعاع، وعليك السلام. أي جديد تحملون هذه المرة في القافلة؟ ألا ترين يا أخت الحقول النظيرة؟ إنهما الشمس والقمر، ملكان من السماء أم أميران في الأرض؟ يا صاحب الأرض، يا مبدع الحياة على ضفاف النيل المبارك، بين يديك اللتين صنعتا حياة هذا الحقل يترجل يعقوب. أيها الرجل الصالح، في جبينك السماء وفي صوتك حق الأرض، من أنت؟ نحن نسميه يا ابنتي إسرائيل. وهو يا ابنتي عبد الله ورسوله يعقوب. في وجهك يقين وكلامك صدق. أيها الرجل المبارك، خذ من هذه الحقول أجر كلماتك. يا أخت الحقول النظيرة، يعقوب عبد الله لا يطعم على حساب عبيد الله الآخرين. فمن أين تأكلون إذن؟ من رفدكم وبركم يا ابنتي، من فضل إحسانكم نعيش. بل من فضل الله يا ليئة، وفضل الله لا يفيء على من لا يعملون. عجبا، وماذا نعرف من صناعة أو عمل يا يعقوب؟ أم ترى أن نعود فنرعى الغنم؟ نعم، سيعود أبناء يعقوب يرعون الغنم. يا ليئة، ويا ليت أهل مصر يتجاوزون لنا عن مكان في أرض السفور. اكتم هذا الكلام يا يعقوب، لا تجهر به مرة أخرى، لا تعلن ما تحدثت به لأحد بعد ذلك. وأن ليعقوب أن ينفذ من حكم العلي القدير. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. بالخير نستقبلكم، اتبعوني إلى عرش الوزير. أبتاه، كن معنا على الطريق. يعقوب يعرف طريقه. أيها العزيز، أبتاه، إليك يهرع مني يوسف ولدي. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. صدق الله العظيم.